حاطوا به فرغى 3 مرات صوت عالي فقتلوه. ثم اجتمع اهل القرية يقطعون اللحم ويأكلون من الناقة. فالكل شارك في هذه الجريمة الا القوم المؤمنين الذين رفضوا هذا الفعل وتحدوا صالح عليه السلام. فعندها لما جاء الخبر لصالح عليه السلام اسرع واذا بالناقة مذبوحة وفصيلها مذبوح والناس مجتمعين يأكلون من اللحم، فناداها يقول الله سبحانه وتعالى فعقروها فقال يعني صالح فقال تمتعوا في داركم 3 ايام ذلك وعد غير مكذوب. ايام فقط وكلكم تهلكون. الان بدأ التحدي، ائتنا بما تعدنا، وجاء الرد مهلة 3 ايام فقط. اجتمع الناس وبدأوا يتحاورون في امر صالح وهذا الانذار الذي اعطاهم اياه. فعندها قالوا نقتل صالح مع الناقة، وبدأت المؤامرة على قتل صالح. يقول الله سبحانه وتعالى وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. إذن بعد ما قتلوا الناقة الآن تآمروا على قتل صالح، وفعلا استعدوا لقتل صالح وجهزوا هذا الرهط 9 ومعهم من يساعدهم وتوجهوا الى بيت صالح ليدمروه ويقتلوه هو ومن معه. يقول الله سبحانه وتعالى ومكروا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. أول تدمير نزل بهؤلاء 9، ارتجت عليهم الأرض ونزلت عليهم الصخور فقتلتهم. إنا دمرناهم وأهلهم أجمعين. فبدأ التدمير بهؤلاء 9 الذين يريدون قتل صالح عليه السلام. ثم بدأ العذاب. صالح عليه السلام في تلك الليلة التي دمر الله سبحانه وتعالى بها أعداءه هؤلاء 9 فر هو ومن معه، خرج من الحجر. أصبح الناس وإذ مشهد عجيب في اليوم الأول من أيام الإنذار. كل قوم صالح، كل ثمود وجوههم صفر، وجوه صفراء. فبدأوا يبكون، أول علامات الإنذار. في اليوم التالي انقلبت الوجوه فإذا هي حمراء، كل وجوههم حمراء في اليوم الثاني من أيام الإنذار. في اليوم الثالث أصبحوا وإذ كلهم وجوههم سوداء. فأخذوا يبكون ويولولون ويصيحون وبدأوا يحفرون القبور. خلاص عرفوا أن الأمر حق وأنه لا مفر. وجاء العذاب، ليس عذاب واحد كما حدث لعاد ريح، وليس عذاب واحد كما حدث لقوم نوح بالطوفان، وإنما أصناف العذاب، أصناف العذاب، لأنهم جاءتهم آية على شروطهم وكفروا بها. أول ما بدأ الأمر بدأت الرجفة، بدأت الأرض تهتز، فسقطوا على أرجلهم، ما استطاعوا يقفوا، جثموا، ما استطاعوا يقفوا. ثم بدأت الصواعق تنزل عليهم، ثم ختم الأمر بصيحة أهلكتهم أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، سقطوا ما استطاعوا يقفوا. يقول الله سبحانه وتعالى: وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، تمتعوا 3 أيام، فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين، ما استطاعوا يقفوا وما كانوا منتصرين. يقول الله تعالى: وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها. ويقول تعالى: إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. دمرهم الله سبحانه وتعالى، فتتهم، فتدمرت ثمود أجمع بأجمعها، ونجى الله سبحانه وتعالى صالح ومن معه. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وبقيت آثارهم إلى اليوم، من يمر في شمال غرب المدينة يرى مساكنهم إلى اليوم في مدائن صالح. يقول الله سبحانه وتعالى: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. حتى لا تشكون في أن القصة حق، ترك الله سبحانه وتعالى مساكنهم إلى اليوم ليراها الناس. وهاجر صالح من ذلك المكان. يقول الله سبحانه وتعالى: فتولى عنهم وقال متحسرا على قومه: فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. وهاجر صالح عليه السلام ومن معه إلى فلسطين، الأرض المباركة، وسكن في الرملة، في مدينة الرملة، ومات هناك عليه السلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في طريقه إلى غزوة تبوك مر على مدائن صالح، فذهب بعض الصحابة فأخذوا الماء من آبار مدائن صالح، وأخذوا بعض الأواني، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالآنية أن تكسر وبالماء أن يهرب وبكل طعام صنع من مائهم أن يرمى. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي يرويه البخاري ومسلم: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين. لا أحد يزور مدائن صالح يتفرج عليها كما يتفرج على آثار رومانية ولا غيرها، ما تدخل هذه الأماكن إلا وتتذكر قدرة الله عز وجل وجبروت الله عز وجل الذي تبدى في هؤلاء، فما تدخلها إلا باكيا. وفي رواية أخرى: فإن لم تبكوا فتباكوا لئلا تكونوا من القوم الظالمين. ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. وهكذا انتهت قصة ثمود مع صالح التي ذكرت في القرآن أكثر من 26 مرة، موعظة وذكرى للمؤمنين. وعاش الناس ورجع الإيمان مرة أخرى، ثم بدأ الانحراف من جديد، وجاءت وسوسة الشيطان من جديد، وانتشر الكفر في فلسطين وفي أرجاء الجزيرة وفي العراق وفي مصر، في كل مكان انتشر الكفر. وبعث الله تعالى في هذه المرة نبي هو من أعظم الأنبياء، من أولي العزم من الرسل، أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام. هو إبراهيم ابن تارخ ويسمى آزر، وآزر لقب، لقب كان يساعد قومه يؤازرهم فسمي آزر. وذكرت قصة إبراهيم عليه السلام في كتاب الله في 73 موضع. انظروا عظمة هذا المكان، هذه القصة، 25 سورة، 73 موضع تذكر قصة إبراهيم عليه السلام. وهو من سلالة سام ابن نوح عليه السلام. كان في شمال العراق في بابل، بابل المدينة المعروفة إلى اليوم، وكانت مدينة عظيمة فيها حضارة كبيرة، وانتشرت فيها عبادة الأصنام. يقول الله سبحانه وتعالى: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. وكانوا لا يعبدون الله إلا ويشركون به الأصنام. وإذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. ويقول الله سبحانه وتعالى عن عبادتهم للأصنام: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه: ما تعبدون؟ قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. إذن أمر توارثوه، وبدأ ينبههم. الإنسان لماذا يعبد إله؟ يعبد إله حتى إذا احتاج يدعوه فيستجيب له ويقضي له حاجته، ويعبد الإله حتى يشرع له فيريه الحق ويسير على الطريق المستقيم. لهذا يعبد الله حتى ينفعه ويمنع عنه الضرر. هؤلاء آلهة لا تسمع ولا تنفع ولا تضر، كيف تعبدونها؟ لكنه التقليد الأعمى وتعطيل العقل البشري، هذا الذي صنع بهم ذلك. وبدأ إبراهيم يدعو بإلحاح: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل. ما عبد الأصنام أبدا، ما عبد الأصنام لحظة واحدة. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. وأخذ يدعو قومه، وبدأ بأبيه. يقول الله سبحانه وتعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان، عبادة هؤلاء عبادة للشيطان، لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ يعني الرغبة قد تكون في الشيء وتكون عن الشيء، فهنا قال له: راغب عن، يعني لا تريد. أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. ابتعد عني واهجرني، لا أريد أن أراك مليا، يعني فترة طويلة لا أريد أن أراك أبدا. فإبراهيم عليه السلام برفقه وحنانه على أبيه قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي. وعده أن يستغفر له، لكن فيما بعد لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. ولا يجوز أن يستغفر المؤمن لكافر، هذا أمر محرم أن يستغفر المؤمن لكافر. واحد نصراني ميت، كافر ميت، تقول الله يرحمه، ولا تروح تعزي أهله وتقول الله يرحمه، ما يجوز، ما يستغفر لهؤلاء. لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. الحفاوة، المبالغة في الإكرام، هكذا كان الله سبحانه وتعالى يكرم إبراهيم عليه السلام، ولذلك كان يسمى خليل الرحمن. والخلة امتلاء القلب بالحب، فكان من أكثر الناس محبة عند الله. واعتزلهم إبراهيم عليه السلام، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. هنا طبعا نوح إبراهيم عليه السلام كان شابا في هذا الوقت، كان عمره حوالي 16 سنة، شاب صغير 16 سنة وهو نبي كريم يدعو قومه بهذه الدعوة. وبدأ يفكر ماذا يفعل، فعزم على أنه يقضي على أصل الشر، وأصل الشر هي هذه الأصنام، فبدأ يهدد بكسر الأصنام. يقول الله سبحانه وتعالى عن تهديد إبراهيم لهم بكسر أصنامهم: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. هذه القولة ما قالها بالسر، وإنما أعلنها. وفي الآية الأخرى: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. إذن المسألة كانت علنية، ليس كما يقول بعض المفسرين قالها في سره: تالله لأكيدن أصنامكم. لا، قالها علنا، تحداهم بها. وفعلا كان ينتظر يوم من الأيام ما يكون عند الأصنام أحد، لكن هذه الأصنام آلهة ودائما عندها الناس، وكانوا يقربون لها الطعام، يحطون الطعام أمامها، فيتركون الطعام فترة ثم يأتون يأخذونه يأكلونه، إن باركته الآلهة. وانتظر، ينتظر فرصة ما يكون عند الأصنام أحد، وجاءت الفرصة السانحة. كان لهم يوم عيد يخرجون فيه إلى خارج المدينة، وهناك يلعبون ويمرحون ويأكلون، ويتركون في هذه الفترة يتركون الطعام عند الآلهة، حتى إذا أتوا في آخر النهار يأخذون الطعام المبارك فيأكلونه. فلما استعد الناس يخرجون من الصباح ليوم العيد، بدأوا يخرجون، إبراهيم عليه السلام جالس ما يريد أن يخرج، فقالوا له: ما لك؟ قال: أنا نظرت في النجوم فوجدت أني سأكون مريض، سأكون مريض، إني سقيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كذبة، كذب عليهم لكنها في الله، كذب عليهم لكن كانت في سبيل أن يكسر الأصنام في الله. جاء ذلك في الآيات الكريمات: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آبانا لهم لها عابدين قال بل ربكم رب السماوات والأرض بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم. وجاءت ما مسألة اعتذاره عن الخروج في قوله تعالى فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين تركوه وذهبوا. فراغ إلى آلهتهم، ذهب إلى آلهتهم. الآن المشهد ماذا حدث بعد أن خرج الناس وتولوا مدبرين؟ إبراهيم عليه السلام استغل الفرصة وذهب إلى الآلهة فقال، وجد أمامهم الطعام، طعام كثير، كل الناس حط طعام حتى يبارك، والآلهة كثيرة والطعام لم يمس. فقال هلا تأكلون، يكلم الآلهة، آلهة ما تأكل ما تجرى ما وينكم، هذا طعام حطوه أمامكم كلوه، ما لكم لا تنطقون. فراغ عليهم ضربا باليمين، في الآية الأخرى فجعلهم جذاذا، كسرهم فتات فتتهم، إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. كسر الأصنام وذهب وترك الأصنام على هذا المشهد، وترك كبير الأصنام الوحيد اللي ما كسره، وعلق على رأس على عنق كبير الأصنام، علق عليه المعول، الآلة التي كسر بها علقها عليه. فأقبلوا إليه يزفون، جاء الناس، وصل الناس تفاجأوا بالآلهة مكسرة، ربهم مات، ربهم قتل، كيف يكون ذلك؟ قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. بعض الناس الذين سمعوا إبراهيم يهدد بكسر الآلهة قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. فجيء بإبراهيم وأعلن عن وقت المحاكمة، واجتمع الناس، كل الناس، كل أهل بابل اجتمعوا، وهذا الذي يريده إبراهيم عليه السلام. وبدأت المحاكمة، قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. هذا الكبير هو اللي بيد المعول بيد الفأس، هو اللي كسرهم، شوفوا الفأس عليه، اسألوه، ما هو إلهكم، ما هو ربكم، اسألوه. فرجعوا إلى أنفسهم، بدأ كل واحد يسأل نفسه، كل القائمين، كل الحاضرين رجعوا إلى أنفسهم. صحيح، كيف آلهة تتكسر وكيف كبير الآلهة لا ينطق؟ وبعدين فعلا هذا بيده الفأس، يمكن هو اللي كسرهم. رجعوا إلى أنفسهم، بدأوا يحاوروا أنفسهم، فرجعوا إلى أنفسهم قالوا إنكم أنتم الظالمون. لكن هل آمنوا؟ وسوس لهم الشيطان فانقلبوا بعد أن رأوا الآيات الواضحة والعلامة الظاهرة والمنطق الواضح، فرجعوا إلى أنفسهم قالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم، نكس على رأسه، شفت الواحد اللي واقف على رأسه هذا، يعني خلاص ما صار عقله تحت، هذا معناها ما عادوا يحكمون عقولهم، أوقفوا عمل العقول، فصارت الرؤوس تحت، صارت العقول تحت. ثم نكسوا على رؤوسهم، ردوا عليه قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. الأمر واضح، منطق ظاهر بين، أتعبدون ما تنحتون، أنتم صنعتم هذه الآلهة، أنتم نحتوها تعبدونها، والله خلقكم وما تعبدون. لكنهم لما أصروا بعد الآية الواضحة والعلامة الظاهرة، الآلهة تهدمت، أي شيء أكبر من ذلك بالنسبة إليهم؟ لكنهم مع ذلك أصروا. فعندها بدأ التهديد، بدأ التهديد بحرقه بالنار، وفعلا قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. ماذا فعل؟ جعلوا منطقة أرض صماء ليست تراب، أرض يابسة، فأحاطوها بالحجارة فجعلوها محاطة، وأمروا كل الناس أن يشاركوا بوضع الأخشاب في هذه الحوطة، وبدأ الناس يأتون بالأخشاب، حتى النساء حتى الأطفال بدأوا يأتون بالأخشاب، حتى صارت الأخشاب بنيانا، ما هو فقط أرض فيها خشب، وإنما ارتفعت الأخشاب وارتفعت حتى صارت كالبنيان. ثم أشعلوا النار وجاءوا بالمنجنيق. المنجنيق آلة يقذفون فيها الحجارة، يضعون الحجر ويقطعون الحبل فترمي الحجر إلى مسافة بعيدة، فوضعوه في كفة المنجنيق. في هذه الأثناء كان دعاء إبراهيم عليه السلام، وهو دعاء المحتاج، دعاء المنكوب، دعاء المضطر. يروي البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار. حسبنا الله ونعم الوكيل، يكفينا الله ولا نعتمد على غير الله. يكفيك الله، ما تحتاج غيره. حسبنا الله، يكفيك الله، ونعم الوكيل، توكل عليه، لا تتوكل على أحد سواه. ولذلك جاءت بعض الروايات وفيها ضعف أن إبراهيم عليه السلام بينما هو مقذوف في طريقه إلى النار جاءه جبريل فقال: يا إبراهيم ألك حاجة؟ فقال: أما إليك فلا، وأما إلى الله فنعم. وفي رواية أخرى أن ملك المطر استأذن الله تعالى أن ينزل المطر فيطفئ نار إبراهيم، لكن كان أمر الله أعجل، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. معجزة، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. سقط إبراهيم عليه السلام في النار، وجعلها الله تعالى عليه بردا. يقول ابن عباس: لو لم يقل الله تعالى سلاما لآذاه البرد. قلنا يا نار كوني بردا، لو لم يقل الله تعالى وسلاما لآذاه برد النار. النار لا تحرق إلا بأمر الله، السكين لا تقطع إلا بأمر الله، هذه المخلوقات ليس فيها قدرة بذاتها، وإنما قدرتها من عند الله، هو الذي يعطيها القدرة وهو الذي ينزع عنها القدرة. وسقط إبراهيم في النار فما اشتعلت ثيابه، حتى الثياب ما اشتعلت، وما احترق منه إلا الحبل الذي كان مربوطا به، احترق الحبل ولم يمس يده شيء. فسبحان القادر عز وجل. وظل الناس ينتظرون المشهد، ينتظرون النار تخمد، وفجأة ينظرون وإذ إبراهيم عليه السلام في وسط النار متنعم. جاءت الروايات أنه يقول عليه السلام: ما كانت أيام أنعم عندي من الوقت الذي كنت فيه في النار. نعيم، برد وسلام، منتهى النعيم، والناس مشدوه واقف في وسط النار ينظرون إليه ولا يحرق، والناس تنظر أي آية أي معجزة أمام أعينهم تحدث. ثم يخرج إبراهيم عليه السلام من بينهم من بين النار، يخرج سليم ليس به سوء، ومع ذلك لم يؤمن بإبراهيم عليه السلام إلا لوط بس. طبعا كانت زوجته سارة أيضا آمنت به، بس سارة جاءت فيما بعد، تزوج سارة فيما بعد، لكن في هذا الوقت ما آمن به إلا لوط من قوم بابل كلهم. يقول الله سبحانه وتعالى: فآمن له لوط، بس فقط لوط الذي آمن والباقي كفروا. لما حدث هذا يأس منهم، يعني ماذا يريدون أكثر من ذلك؟ الأصنام وتكسرت، والمعجزة رأوها كلهم أمام عيونهم ولم يؤمنوا، فعزم على الهجرة. سمع بالأخبار، أخبار بابل، ملك ذلك الزمان، وفي رواية أنه كان يحكم الأرض، يحكم معظم الأرض، النمرود. وصلته الأخبار عن هذا الذي سقط في النار ولم يحرق، فقال: ائتوني به. فجيء به إلى النمرود، فأخذ يحدث، يسأل عن ربه: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ ملك، ملك عظيم، في رواية أنه ملك الأرض أربعة، يعني ملك حكم معظم الأرض، يعني ما يقال الأرض أيضا يقصد معظم الأرض، ملك الأرض أربعة، من بين هؤلاء النمرود، ومن بينهم ذو القرنين، ومن بينهم بختنصر الذي حرق اليهود وذبح اليهود، فهؤلاء حكموا الأرض. فكان النمرود حاكم مطلق في زمانه، فجاء إبراهيم عليه السلام: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت قال: أنا أحيي وأميت. فأمر النمرود، فجيء برجلين من السجن كان قد حكم عليهما بالموت، قال: هذاني قد حكمت عليهما بالموت، اقتلوا هذا وأطلقوا هذا، أنا أحيي وأميت، بأوامري يحيى الناس ويموتون. لكن هذا شيء، والذي يقصده إبراهيم عليه السلام يقصد أصل الإحياء وأصل الموت، ليس هذا. فما أراد أن يبين له الفرق، يعني أحيانا الواحد لما يعاند تأتي بحجة أفضل من أن تناقش في نفس الحجة. قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فانبهر ونكس رأسه وبهت، فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. وما أراد أن يتعرض لإبراهيم عليه السلام لمعرفته بما حدث له، كيف نجا من النار، فقال: اخرج عنه، ما نريدك عندنا. فترك إبراهيم عليه السلام العراق وهاجر إلى الشام، هاجر إلى سوريا إلى الشام، ووصل إلى منطقة حران، وكان عند ذاك قد تزوج بزوجته سارة ابنة عمه هاران، تكون بنت عمه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنها: ما كان على الأرض أو ما خلق على الأرض أجمل من سارة إلا حواء. أجمل نساء الأرض، أجمل من خلق، سارة عليها السلام، إلا حواء كانت أجمل منها. وهاجر، فآمن له لوط وقال: إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. فهاجروا إلى الشام إلى أطراف فلسطين، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. وصل إلى حران وسكن في حران، وصار من بني حران، صار من قوم حران، عاش فيها، صارت بلده، وبدأ يدعو الناس في حران. وحران كانوا يعبدون النجوم، ما كانوا يعبدون الأصنام، كانوا يعبدون النجوم. فأراد إبراهيم عليه السلام أن يريهم أن عبادة النجوم هذه باطل، وجاء ذلك في الآيات. كانوا يتعبدون بالليل لأن عبادتهم بالنجوم، فخرج معهم من يوم الأيام يريد أن يريهم أن هذه العبادة باطلة. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. الله سبحانه وتعالى فتح له، رأى النجوم، رأى المجرات، رأى الكواكب، رأى ملك السماوات والأرض. كشف الله تعالى عنه القصور والحجاب الذي على أعين الناس، فرأى ما لا تراه المراصد اليوم، رآها إبراهيم عليه السلام. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. الذي يرى ملكوت السماوات والأرض يعبد النجوم، وهذا من بلاوي المفسرين. بعض المفسرين يقولون أن إبراهيم عبد النجوم ثم هداه الله تعالى إلى عبادته، هذا من الخلل والخطأ الجسيم. الله سبحانه وتعالى يقول بعد أن أراه ملكوت السماوات والأرض، بعد أن أراه إعجاز الله في السماء، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. رأى الملكوت، رأى الإعجاز، فأيقن بالله عز وجل. عندها أراد أن يحاجهم، فلما، شوف الآية تقول فلما، إذن الفاء عطف واستئناف، عطف على ما حدث. بعد أن رأى ملكوت السماوات والأرض خرج مع قوم حران في عبادتهم للنجوم. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، ظهر كوكب، ويقال هذا الكوكب هو الزهرة، الزهرة أقرب الكواكب إلينا، ترونه واضحا في ليلة يكون فيها القمر، إذا رأيت نجمة تلمع لمعان شديد قبل ظهور باقي النجوم، تظهر قبل باقي النجوم، هذه ليست نجم، هذا كوكب الزهرة يلمع كالنجم. رأى كوكبا، هو الزهرة، لذلك هم كانوا يرونه نجما، لكن شوفوا الآية الدقيقة، ما قال فرأى نجما، الناس يظنون الزهرة نجم، والحقيقة أنه كوكب، والله سبحانه وتعالى أكد ذلك في القرآن. رأى كوكبا قال هذا ربي. أنتم كل واحد كان يختار نجم يعبده، قال هذا شكله جميل، هذا ربي. طبعا ما قال هذا ربي يقصد ذلك، وإنما استهزاء بهم، كل واحد ينقي له إله، كل واحد ينقي له نجمة يعبدها. لما مضى الليل اختفت الزهرة، أفلت، قال أبي أعبد ربي، راح، وين راح ربي؟ كيف ربي يختفي؟ أنا محتاج الآن، محتاج ربي، شو أسوي؟ إيش أعمل؟ لا أحب الآفلين، ربي يختفي ما أحبه. ليلة التالية خرج معهم، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، أجمل، أكبر. فلما أفل آلهتكم كلها ما تدوم، آلهة تختفي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. يا رب اهدني إليك، أين أنت؟ الناس تنظر، شوفوا الدعوة غير المباشرة، هؤلاء بدأوا يفكرون مثله فعلا، كيف ربي يختفي؟ وإذا احتجنا بالنهار شو نسوي؟ فلما صار النهار ظهر الفجر، ظهرت الشمس، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، هذا أكبر، رب أكبر هذا. ليش تعبدون النجوم بالليل؟ نعبد واحد بالنهار كبير. فلما أفلت، اختفت أيضا الشمس، قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فبدأ الناس يجادلونه وحاجه قومه فقال قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. إذا آلهتكم تستطيع أن تؤذيني فلتؤذيني. نفس التحدي مع الآخرين. وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف؟ بدأ يهددون بالآلهة، الآلهة ستنتقم منك. قال وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. فأي الفريقين أحق بالأمن؟ من اللي فينا لازم يخاف، أنا ولا أنتم؟ إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا، الأدلة الواحدة تلو الأخرى، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وأصر الناس ولم يؤمن معه أحد، فقرر عليه السلام الهجرة مرة أخرى، وهاجر من هذه المرة إلى مصر، ترك الشام وفلسطين وذهب إلى مصر. الحاكم الذي كان على مصر وصلته الأخبار بوصول رجل معه امرأة هي أجمل نساء الأرض، فطمع بها وأرسل جنوده ليأتونه بهذه المرأة، وقال اسألوا عن الرجل الذي معها، فإن كان زوجها فاقتلوه. فجاء الوحي لإبراهيم عليه السلام بذلك، فقال لسارة إن سألوك عني فقولي أنت أختي، أخت في الله. وقال لها والله ما على الأرض، هذه الأرض التي نحن فيها، ما على الأرض مؤمن غيري وغيرك. أرض كافرة ليس فيها مؤمن، ليس فيها موحد لله عز وجل. فجاءوا إلى إبراهيم عليه السلام فقالوا ما تكون هذه منك؟ قال أختي، هي أختي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كذب لكن بالله. لاحظوا أنواع الكذب الذي كذبها إبراهيم عليه السلام، لما قال إني سقيم أنا مريض، ولما قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، وهذه المرة لما قال هي أختي. كلها أمور تحتمل التأويل، ما هو مثل الناس اليوم يكذبون كذبا علنا صراحا ولا يخافون. وإبراهيم عليه السلام لما يوم القيامة جاءه البشر يقولون يا إبراهيم أنت خليل الرحمن ادعو الله لنا أن يبدأ الحساب، قال لا إني أخاف ربي إني كذبت 3 مرات. يخاف من هذه الكلمة. فانظروا إلى جرأة الناس على الكذب، وانظروا إلى خوف إبراهيم عليه السلام من هذا الكذب. فأخذوا سارة عليه السلام إلى الملك، فأخذت تدعو. لما عرفت أنه فاجر ويريد أن يأخذها أخذت تدعو اللهم إن كنت تعلم أني آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر. هذا كان دعاها عليه السلام، اللهم إن كنت تعلم أني آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر. فلما أدخلوها عليه أراد أن يمد يده إليها ليلمسها فشل، وتجمدت يده في مكانها وبدأ يصرخ مو قادر يحرك ايده، وجاء الاعوان يريدون ان ينقذوه ما استطاعوا يفعلوا شيئا، يد مشلولة. فخافت على نفسها ان يقتلوها لانها فعلت ذلك بالملك، فقالت يا ربي اتركه لا يقتلوني به. فالله سبحانه وتعالى استجاب لدعائها فرجعت يدها سليمة. ما تاب، ظن ان الامر لعله شيء اصابه ولا كذا، فهجم عليها مرة اخرى فشل مرة ثانية، فقال فكيني، فدعت الله تعالى ففك، فما تاب، فهجم عليها مرة ثالثة فشل المرة الثالثة، فقال فكيني واطلقك، اتركك في سبيلك واكرمك، فدعت الله سبحانه وتعالى ففك هذا الكافر. فنادى الاعوان قال اخرجوها عني، والله ما جئتوني بانسان انما اتيتموني بشيطان، واطلقوها وفعلا اكرمها، ارسل معها الذهب والجواهر وارسل معها هدية أمة عبده عنده اسمها هاجر، فأهداها لسارة، فكانت سارة وكانت هاجر تخدم سارة. ورجعت سارة إلى إبراهيم عليه السلام وإذا هو يصلي، فقال هيم، ما هيم يعني ماذا حدث؟ فقالت أن الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى تسلط على الكافر، ما استطاع يفعل شيء. فقال الحمد لله، وقال نرجع، ما نبقى في هذا المكان، الشرف أمر عظيم جدا، وخاف على زوجته، فرجع مرة أخرى إلى فلسطين. بقية حياة إبراهيم عليه السلام في فلسطين وذهابه بهاجر وابنها اسماعيل الى مكة وما تبع ذلك من احداث عظيمة في مكة.